بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا مع الدرس 13 في التعليق على الدروس المهمة وهي فروض الوضوء. تقدم الغسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين. وتلاحظ أن المصنف رحمه الله قال وغسل اليدين مع المرفقين لأجل الإيضاح والبيان، لأن المرفقين يدخلان في الغسل، والفقهاء يعبرون بإلى المرفقين، ومعنى إلى مع، ومعنى إلى يعني مع المرفقين مع الكعبين. ثم ذكر رحمه الله مسح جميع الرأس ومنه الأذنان. الرأس يمسح ولا يغسل، والمسح مبني على التخفيف، ولهذا لا يبل الإنسان رأسه، لأن بعض الناس يمسح وفي الحقيقة غسل، وهذا غلط. المسح مبني على التخفيف، وكذلك المسح لا يكرر. كل ما مر بك من المسح فإن المسح لا يكرر إلا إذا دل الدليل على ذلك، فمثلا الجبيرة والعمامة والخفين ومسح الرأس ونحو ذلك من الممسوحات فإنها لا تكرر، إنما تمسح مرة واحدة. فعلى هذا الرأس لا يسن تكراره، لا يمسحه ثلاث مرات قياسا على الوضوء أو لأجل ورود بعض الروايات الضعيفة. فالصحيح أن الرأس يمسح مرة واحدة، يمسح مرة واحدة ولا يكرر، ويمسح جميع الرأس، لأن الله عز وجل قال واغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم. والباء هنا تفيد الإلصاق، يعني بجميع الرأس. نعم، يوجد بعض المذاهب أنه يمسح جزء منه، لكن الصحيح أنه يمسح جميع الرأس. وكيفما مسح أجزاء، كيفما مسح بيده اليمنى أو باليد اليسرى أو بخرقة أو بمثلا شاشة أو غير ذلك، صح المسح، صح المسح، يمسح جميع الرأس، جميع الرأس. وصفة السنة، صفة السنة وهي أن المسح على نوعين: مسح مطلق هذا هو الواجب، ومسح مقيد بصفة وهذا هو السنة. وهما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، يعني ابتدأ من مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذه هي السنة، السنة أن يبتدئ من مقدم رأسه ويقعد إلى مؤخره ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهو في الحقيقة مسح رأسه مرة واحدة، ولا يعتبر هذا مسح الرأس مرتين، لأن الشعر منه نازل ومنه صاعد، فهو يمسح كلا الجهتين بهذا المرور، يقبل بهما ويدبر، يقبل بهما ويدبر. فمسح جميع الرأس، وهذا هو الواجب وفرض من فروض الوضوء، وهو يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح جميع رأسه، ومنه الأذنان، يعني من الرأس الأذنان. والأذنان الصحيح أن مسحهما سنة، أن مسحهما سنة. أيضا الأذن يمسحهما مرة واحدة، لكنه ليست واجبة. فعلى هذا لو اقتصر على مسح الرأس فقط فمسحه صحيح، مسح الأذنين سنة، لو اقتصر على رأسه فقط فهو جائز ووضوءه صحيح. ويمسح، وصفة مسح الأذنين أنه يدخل السبابة في صماخي الأذنين ثم الإبهام فوق الأذنين ظاهر الأذنين، هذا يعني إن تيسر، ولا لو مسح أيا كان نوع هذا المسح صح. المقصود أن الأذنين من الرأس، وعلى هذا لو أن إنسانا مسح رأسه وتذكر أنه لم يمسح أذنيه فوضوءه صحيح، فوضوءه صحيح، وسواء حتى ولو تركهما عمدا فوضوءه صحيح، لكن هما من الرأس. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك مسحهما. والفرض الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، وأيضا قال هنا مع الكعبين ما قال إلى الكعبين للتوضيح، وإلا الآية بمعنى إلى، فامسح فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لكن هنا وضع مع لأجل الإيضاح والبيان، فإن إلى بمعنى مع، إلى بمعنى مع، إلى بمعنى مع، وهو العضو الرابع في غسل في في في الوضوء، والعضو الرابع والفرض الرابع. فالفروض الوضوء ستة: غسل الوجه، ومنه مضمض الاستنشاق، وما غسل اليدين، ومسح جميع الرأس، وغسل الرجلين. وعبر هنا قال بغسل الرجلين مع الكعبين، مع الكعبين غسل الرجلين، هذا إذا لم يكن عليهما جوربين، أما إذا كان عليهما جوربان أو خفان فإنهما يمسح، فإن الرجلين تمسح، ولهذا الرجل هي العضو الذي يتميز عن بقية الأعضاء بأنه يجتمع فيه الغسل والمسح، يعني تارة تمسح الرجل وتارة تغسل. كيف تغسل؟ إذا لم يكن عليها شيء مكشوفة، ما عليك شراب، يجب عليك غسل الرجلين، وتمسح إذا كان عليهما خفين تمسح، ولكن لا يجتمع المسح والغسل في آن واحد، يعني لو أن إنسان لبس خف في رجل والرجل الأخرى مكشوفة فمسح هذه وغسل هذا فهذا خطأ، الرجلان إما أن تغسلان أو تمسحان، إما أن تغسلان أو تمسحان، وهما الفرض الذي يجتمع فيه فرضين: فرض المسح وفرض الغسل. وأهل السنة يخالفون الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة في ثلاثة مواطن في الرجل أو مواضع. الموضع الأول أن الرجل عند أهل السنة تغسل إذا كانت مكشوفة، وعندهم تمسح الرجل ولا تغسل، فهم يرون المسح ولا يغسلون الرجل. ثانيا تحديد الكعب، أهل السنة والجماعة يرون أن الكعب هو العظم الناتئ من قبل الساق، كل إنسان لو وضع الآن يده عند كعبه لوجده على اليمين أو اليسار، هذا العظم الناتئ قليلا هذا هو حد الكعب، هذا هو إيش حد الكعب. أما عندهم فهم يرون عرش الرجل، يعني أعلى الرجل، أعلى الرجل هو الكعب. الموضع الثالث لا يرون المسح على الخفين، وأهل السنة يرون المسح على الخفين، ولهذا يذكر ذلك أو يذكرون ذلك في العقائد، فيقول الطحاوي رحمه الله في عقيدة الطحاوية: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء به الأثر، نرى المسح على الخفين، يذكرون المسح مع أنه من باب الفروع في باب العقائد لمخالفتهم للرافضة ومن شابههم من اليهود وغيره. المقصود أن الرجل في أهل السنة يخالفون الرافضة في ثلاثة مواضع في ذلك. والمسح الخفين لا شك في ثبوته، فقد جاء عن أكثر من 80 صحابيا، وهو من الحديث المتواترة، فيمسح الإنسان ولا يشك أدنى شك في هذا، سواء لبس الشراب بردا أو للزينة أو صيفا أو شتاء أو حضرا أو سفرا أيا كان، طالما أنه لبس شيء على رجله يمسح. ومما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين، وهذه بعض هذه الأشياء المذكورة هي من الأشياء التي تواترت بها النصوص، تواترت بها النصوص. المقصود أن غسل الرجلين من فروض الوضوء، وهذه الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين هم هي المذكورة في قوله في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هي فروض الوضوء محل إجماع، محل إجماع من أهل العلم، ولا يصح وضوء عبد لم يأتي بأحدها، أو نقص أحد لم يغسل يده أو يمسح رأسه أو يغسل رجله، سواء ناسيا أو عالما أو متعمدا، فإن وضوءه غير صحيح، فعليه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. بقي هناك أيضا فرض خامس من فروض الوضوء، وهو الترتيب. الترتيب بمعنى أنه يغسل وجهه ثم يديه ثم رأسه ثم رجليه، فلو غسل رجله قبل رأسه ما صح، ولو مسح رأسه قبل وجهه ما صح، هذا لا يجوز ولا يصح، لا بد أن يغسل الوجه ثم إيش اليد ثم الرأس ثم الرجل مرتبة، لأن الله رتبها في ذلك ورتبها نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن العضو الواحد الذي يشترك فيه أكثر من عضو أو فهذا جائز أن يقدم ويؤخر، بمعنى أن الوجه فيه المضمضة وفيه الاستنشاق، فلو أنه تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه صحيح، ولو أنه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح ذلك، ولو أنه استنشق قبل المضمضة صح، ولو أنه تمضمض قبل الاستنشاق صحيح، يعني في هذه الأشياء قدم فيها أو أخر لا بأس بذلك. وأيضا مثل اليدين، اليدين اليمنى واليسرى، لو أنه غسل يده اليسرى قبل اليمنى صح ذلك حتى ولو كان متعمدا، لكنه خالف السنة لكنه وضوءه صحيح، فلو غسل يده اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه، ولو أنه غسل رجله اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه، سواء كان ذلك عامدا أو ناسيا أو جاهلا. المقصود أن الترتيب من فروض الوضوء أن يغسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين، وعلى ما جاءت به الآية، لأن العلماء استنبطوا الترتيب من سياق الآية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هنا شيء، هناك شيء مقدر، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، محدثين، وإلا الإنسان لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، وإنما يسن له كل وقت يتوضأ، هذا هو السنة، لكنه لا يجب عليه، لا يجب عليه إلا إذا كان محدث. إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال العلماء: أدخل الله عز وجل الممسوح بين المغسولات اللي هي الوجه واليد والرجل، أدخل الله الممسوح بين المغسولات، ولا هناك فائدة تدل على ذلك إلا وجوب الترتيب. فربنا ما ذكر غسل الوجه ثم اليد ثم الرجل ثم قال وامسحوا، أدخل الممسوح في أثناء غسل الأعضاء، فقالوا ما يعني ما هناك فائدة في هذا الترتيب إلا دليل على أنه يجب الترتيب في غسل الأعضاء، في غسل الأعضاء. وعليه لو أنه يعني خالف الترتيب فإن وضوءه غير صحيح، لو أنه توضأ وضوءا منكسا، يعني لو أن إنسان غسل رجله ثم مسح رأسه ثم غسل يده ثم غسل وجهه، وش اللي يصح من ذلك؟ الوجه. فعلى هذا لو اغتسل أربع مرات لا بد أن يغتسل أربع مرات، توضأ أربع مرات هذا. ولهذا العلماء شاروا إلى ذلك، قال لو توضأ منكسا فوضوءه غير صحيح إلا في الوجه، يعني يجزي في الوجه، ثم الثاني اليدين، ثم الرجل، ثم الرأس، ثم الرجلين. والمقصود أن الترتيب فرض من فروض الوضوء، فلا يصح الوضوء بدون ترتيب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه خالف الترتيب ولا مرة واحدة، بيد أنه توضى مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاث ثلاثا، خالف بين الأعضاء، لكن ما أثر عنه ولا بسند ضعيف أنه خالف الترتيب، غسل مسح رأسه قبل يديه أو يده قبل وجهه إلى آخره إلى آخره. فهنا الفروض خمسة: الوجه واليد والرأس والرجل والترتيب. بقي فرض سادس وهو آخر فروض الوضوء، وهو الموالاة، وله حديث خاص سيأتي ذكره إن شاء الله. نسأل الله عز وجل العلم النافع وعملا صالحا ورزقا طيبا، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، أحينا في عافية وأمتنا في عافية واحشرنا في عافية وأدخلنا الجنة بعافية، عافنا واعف عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولوالديهم ووالدي والديهم والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل.